يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حاول قال ابن صاعد: وحدثنا محمد بن إسحاق يعني الصاغاني قال حدثنا أبو الأسود النصر بن عبد الجبار قال يعني الحسن بن موسى الأشيب والنضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي عز وجل يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. هذا الحديث ساقه الإمام الآجري رحمه الله من طريقين: من طريق الحسن بن موسى الأشيب، ومن طريق النضر بن عبد الجبار، كلاهما يروي عن ابن لهيعة. فالحديث مداره على ابن لهيعة. قال: حدثنا دراج أبو السمح، ورفع الحديث حيث جعله من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث علق عليه المحقق بأنه حديث ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة قد ضعف بسبب احتراق كتبه وتحديثه من حفظه فأخطأ، وشيخه أيضا وهو دراج أبو السمح، وشيخه أبو الهيثم، كل تكلم فيه فكانوا ضعفاء، فحكم على الحديث بأنه ضعيف، مع أنه سيسوق له روايات أخرى، لكن تلك الروايات إما أن تكون مقطوعة من رواية مجاهد، أو أنها مسندة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فالحكم على هذه الأحاديث بالضعف من حيث هذا السند، لأن فيه ابن لهيعة، وقد اتهم بالاختلاط، لأنه كان يحدث من كتبه، فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فأخطأ رحمه الله، لذلك علق على هذا الخبر بأنه ضعيف، مع أن هذا المعنى الذي جاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن الله سبحانه وتعالى من على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن قرن اسمه مع اسمه، وجعل ذكره عاليا يذكر مع ذكر الرب جل وعلا، حيث إن الإسلام لا يقبل من الشخص إلا إذا أدى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ففي هذا الأثر إظهار لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأنه جل وعلا رفع ذكره، وأنه سبحانه وتعالى قرن اسمه باسمه، فلا يذكر الرب جل وعلا إلا ويذكر معه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال نعم ما سمعت في الأذان وفي غير الأذان، حيث إن أهم كلمة ينطق بها المؤمن هي الشهادتان، فإذا ذكر الله تعالى ولا يتم إسلامه وإيمانه إلا بالشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي عز وجل يقول كيف رفعت ذكرك؟ قلت الله أعلم. قال إذا ذكرت معي، أي إذا ذكرت على لسان عبد فإن من تمام ذكر الله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الرقي السراج قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير المصيصي قال حدثني ابن لهيعة، وهذا سند ثالث ساقه المصنف رحمه الله، حيث إن يحيى بن عبد الله المصيصي أو يحيى بن عبد الله بن بكير المصيصي قد تابع النضر بن عبد الجبار والحسن بن موسى الأشيب متابعة تامة في الرواية عن ابن لهيعة. قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني دراج هو أبو السمح الذي كناه في الرواية السابقة، قال عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لي جبريل عليه السلام إن ربك عز وجل يقول لك أتدري كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله ورسوله أعلم. هكذا جاءت الرواية. ويقول إن لفظة ورسوله ساقطة من نسخة نون ومن النسخة المطبوعة، ولعل هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عالما أو لو نسب العلم إليه لما قال الله أعلم ولا أجاب، فتكون صحة الرواية الله أعلم. قلت الله أعلم، لأن القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال يعني جبريل، قال الله عز وجل إذا ذكرت معي، أي إذا ذكرت على لسان عبد من عبادي الصالحين ذكرت معي، أي تبعا لذكري، وهذا هو معنى قوله ورفعنا لك ذكرك. ثم ساق رواية أخرى قال وحدثنا أبو محمد ابن صاعد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة يعني الإمام المشهور عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرا. نلاحظ هنا إن هذه الرواية ساقها مقطوعة، أوساقها موقوفة على مجاهد، يعني أنها من قول مجاهد، ومجاهد إمام من أئمة التفسير. فسر قوله ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا تفسير من مجاهد رحمه الله. ومجاهد غالب ما يذكره من مسائل التفسير إنما يرويه عن مولاه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا القول يعني هذا التفسير له حكم الرفع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال، ولذلك يكون مرفوعا حكما كما هو عند كثير من علماء الحديث. وهذا يعتبر شاهد لحديث ابن لهيعة، وإن كان ابن لهيعة رحمه الله ساقه مرفوعا مسندا، لكن هذا الحديث المقطوع يعتبر شاهدا من الشواهد. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة الذي مر معنا في السند السابق، قال يعني سفيان رحمه الله سمعته أذناي ووعاه قلبي هاتين الآيتين من ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي قوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، قال يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال من العرب، فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش. هذه زيادة أوردها سفيان بن عيينة رحمه الله مما سمعه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فانتهت الرواية إلى مجاهد. وذكر المؤلف فيها في هذه الرواية المرادة من قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، ثم زاد معنى آخر وهو تفسير قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي إنه لشرف لك ولقومك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم منسوب إلى قريش، وإن كل من ينسب إلى قريش يعني يتشرف بهذا النسب النبوي الذي رفعه الله سبحانه وتعالى، فجعله شرفا لهذه الأمة وشرفا لقومه من العرب وشرف لقريش. فالشرف فيه يعني يتلاحق حيث يبدأ من قريش ثم ينتهي إلى العرب، بل ربما انتهى إلى هذه الأمة زادها الله شرفا. قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا أبو حمزة عن الحسن يعني البصري ابن أبي الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه. فهذه الرواية أيضا تشهد لرواية مجاهد، حيث إن تابعيين من التابعين رضوان رحمهم الله ورضي عنهم فسروا معنى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك بهذا التفسير. وهذا التفسير إن قلنا إنه مما ليس للرأي فيه مجال فيعطى حكم الرفع. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو الحارث الفهري قال أخبرني سعيد بن عمرو قال حدثنا أبو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن بنت أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه يعني زيدا عن جده يعني أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قال فأوحى الله عز وجل إليه وما محمد ومن محمد؟ قال تبارك اسمه ومن محمد؟ قال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه ليس هكذا عندكم ليس أحدا ها؟ الصواب والله أعلم فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه محمد ممن جعلت اسمه مع اسمك فعلمت أنه ليس أحدا أعظم قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك لأن الظاهر أن أحد هذه هي اسم ليس واسم ليس يكون مرفوعا وأعظم قدرا عندك هو خبر ليس وقوله ممن جعلت نعم ممن جعلت اسمه مع اسمك هذه جملة تكون يعني صفة لأعظم قدرا هذا الذي يظهر لكن المحقق أو ضبطها حيث جعل أحدا هو اسمه هو خبر ليس وهنا يأتي السؤال أين اسمه ليس فقوله فعلمت أنه ليس ممن جعلت اسمه مع اسمك أحدا أعظم قدرا عندك المعنى غير يعني واضح فلعل هذا سبق قلم وصوابه ليس أحد أعظم قدرا ها؟ عندكم أحد هكذا بالرفع نعم هذا الصواب قال فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك. هذا الحديث مر معنا قبل وعرفنا أن هذا يعني ليس من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية كما أشار المحقق إلى أنها ضعيفة لأنها من رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم روايته لا يقبلها أهل العلم فكأنها يعني رواية ضعيفة وإنما ذكرها المؤلف رحمه الله هنا على أنها يعني تصلح أن تكون شاهدا لما مر من الأحاديث من أن الله جل وعلا رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يعني حيث كان مكتوبا في عرش الله جل وعلا أو في ساق عرش الله جل وعلا، لكن العبرة في هذا ثبوت الرواية، وحيث إنها لم تثبت لذلك كان هذا مما يعني لوحظ على صاحب الكتاب أعني الإمام محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرمه عليه من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أي حيث قوله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه الآية استدل بها كثير من أهل العلم على أن الله جل وعلا أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر ليس بمستغرب، بل هو أمر عادي، إذ أن الله جل وعلا جاء في كتابه كثير من الأقسام يقسم فيها بالمخلوقات، يقسم فيها بكثير من مخلوقاته، فقد أقسم بالشمس والضحى والليل، وأقسم بالقمر، وأقسم بالنجوم، وأقسم بغيرها من المخلوقات، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوقات ليس لها أن تقسم إلا بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن كلمة لعمري ليست من القسم، وإنما هي مما جرت عليه عادة الناس، وذكر تفصيلات يعني المحقق أشار فيها إلى أن بعض أهل العلم يقول إن قصدوا بها القسم فهي قسم، وإن لم يقصدوا بها القسم فهي مما جرى على ألسنة الناس، والعرب تعودت أن تتكلم بمثل ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن ما جاء في هذه الآية هو قسم، أما كون الناس يستخدمون هذه العبارة ويقسمون بها، فإن كون الناس يفعلون ذلك هذا أمر وارد، لكن هل يقبل منهم هذا الفعل وهذا القسم أو لا يقبل؟ هذا محل النزاع وهذا محل البحث، لأنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها عن القسم بغير الله، قال: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولهذا ينبغي أن يخضع حكم لعمري لأحكام القسم، يعني لا يجوز لإنسان أن يقسم بها أو يستخدمها قسما، ومن فعل ذلك فهو شأنه شأن من يقسم بغير الله، حيث نجد كثير من الناس يستخدمون الأقسام في بغير الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: نعم ها ما سمعت الذي جاء في القرآن هذا كلام الله، الله سبحانه وتعالى أقسم، قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بذلك، وقال: فالله له أن يقسم بما شاء، الله له أن يقسم بما شاء. ونحن عندما نقرأ ذلك إنما نقرأه حكاية عما جاء عن الله، لا أنه إنشاء منا ولا أنه إقسام منا، ولذلك لا يجوز للشخص أن يقسم بغير الله كأن يقول حياتك يا فلان، لأن معنى قوله لعمرك أي لحياتك، فلا يجوز للإنسان أن يقول لآخر وحياتك أو وحياة فلان كما هو يعني مستخدم لدى بعض أوساط المسلمين. أما الإقسام بكلام الله جل وعلا فهذا لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، يجوز الإقسام به، لكن جرت عادة الناس أن يقسموا بالمصحف. ما المراد بالمصحف؟ إن أريد به كلام الله فهذا سائغ جائز، لكن إن أريد به هذا الكتاب المصنوع من الورق والمجلد والمكتوب فيه فهذا لا شك أنه مخلوق وأن الناس يصنعونه، وما دام مخلوقا والناس يصنعونه لا يجوز الإقسام به. واضح؟ نعم. هو الحديث الذي له حكم الرفع أصله الكلام أو المعنى الذي ليس محل اجتهاد، يعني عندما يأتي به الصحابي أو يأتي به التابعي لا يكون محل اجتهاد، وإنما هو أمر مبني على التوقيف، وقد يكون من كلام الصحابي فيكون مسندا يقال هذا موقوف له حكم الرفع، ويكون الحديث مسندا حيث ذكر الصحابي والصحابي وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان المعنى الذي جاء به الصحابي ليس محل اجتهاد يقال هو مرفوع حكما. أما إذا كان من قول التابعي وكان أيضا مما ليس للرأي فيه مجال ويقال فيه إنه مرفوع حكما، لكن عندما يعني نطبق عليه قواعد الحديث نقول إنه في حكم المرسل فهو مرفوع، يعني من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى أنه من الوحي، وكونه مرسل أي لأن الصحابي لم يذكر فيه. ومعلوم أن كثير مما نقل خاصة فيما يتعلق في التفسير عن مجاهد وعن عكرمة الذين هم تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن مصدر علمهم هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فهنا نحن نقول وإن كان هذا الحديث مرفوع حكما مع أنه ذكر موقوفا أو أنه ذكر مقطوعا على التابعي لأنه لم يذكر فيه اسم الصحابي فيكون مرفوع حكما، لكن حكمه حكم الحديث المرسل، فمن قبل المرسل يقبله ومن لم يقبل المرسل يرده. قال رحمه الله: باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في كتاب نيل الأوطار أنه ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النكاح كان في أيام الجاهلية على أربعة أضرب وعلى أربعة أنواع. أحدها النكاح الذي اعتاده الناس، وفسرته عائشة رضي الله عنها بأن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ثم يزوجه إياها، يسوق لها المهر ويجري العقد ويشهد عليه، وهذا هو النكاح المألوف بين المسلمين، وهو الذي انبنت عليه أحكام النكاح في الشريعة الإسلامية. وأما بقية الأنكحة فذكرتها رضي الله عنها، قالت: وأما النكاح الثاني فهو الذي يسمى بنكاح الاستبضاع، ذلك أن الرجل إذا ما حاضت زوجته ثم طهرت من حيضها يمسك عنها ويطلب منها أن تذهب إلى شخص معين، إلى رجل معين تستبضع منه، يعني تمكنه من نفسها فيعاشرها حتى تحمل منه، فإن حملت منه بعد ذلك إن شاء وطئها وإن شاء أمسك حتى تلد. قالوا: وإنما كان يفعله بعض الناس في الجاهلية طلبا لنجابة الولد، ومعنى ذلك أن هذا الرجل يشعر في نفسه الانحطاط، ويشعر في نفسه الدناءة، ويريد أن يكون لولده شأن وشأو من المكانة ومن بعض السجايا التي يستحسنها الناس في زمنهم، فهو يريد بذلك نجابة الولد، ويرى في شخص من القوم هذه الصفة التي يرجوها في ولده، فما يكون منه إلا أن يأمر زوجته أن تستبضع من هذا الرجل حتى يحمل صفات ذلك الرجل. ولا شك أن هذا ضرب من ضروب الزنا، لكن كان يفعله بعض الناس، يعني يقبلونه يستجلبون به المكانة ويستجلبون به الشهرة أو علو الصفات. وأما النوع الثالث من أنواع، واعتبرته عائشة رضي الله عنها نوعا من أنواع النكاح، مع أنه لا ارتباط له بالنكاح، لكن لما كانت فيه مضاجعة وفيه مخادنة وفيه استبضاع عدة من أنواع النكاح. وأما النوع الثالث من أنواع النكاح فهو نكاح المخادنة، ونكاح المخادنة المراد به أن المرأة تتخذ أخدان، أصدقاء عددا محدودا، هؤلاء الأخدان وهؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصدقاء تمكنهم من نفسها، تعاشرهم كلهم على أنهم يعني كالأزواج، فإذا حملت ووضعت استدعت هؤلاء الأصدقاء ومن خادنها، ثم تنظر في الولد وتقول: إن هذا الولد ولدك يا فلان، تختار واحدا منهم تنسب إليه الولد، ويتعين عليه قبول هذه من هذا النسب، وهي عندما تختار واحدا إنما تختاره لمعان في نفسها، وتختاره لدوافع في نفسها، إما لشرف مكانته، وإما لغناه، وإما لجماله، وإما لغير ذلك مما ترى أنه يعني هدف وغاية لها. وهذا النوع من النكاح لا يختلف عن النوع الثاني من حيث إن فيه إدخال نطفة محرمة، لكن الفرق بينه وبين النوع السابق أن النوع السابق المرأة متزوجة، وأما في هذا النوع فالمرأة في الغالب تكون غير ذات زوج. ولا شك أن هذا ضرب من ضروب الزنا، ولا شك أن هذا ضرب من ضروب المخادنة التي أشار إليها القرآن ونهى عن اتخاذها. وأما النوع الرابع من أنواع النكاح الذي كان يجري في الجاهلية، وهو أشبه بما يجري في هذه الأزمان في بيوت الدعارة، المرأة تتخذ بيتها تستقبل فيه كل من يطلب يدها، ولا ترد يد لامس يأتيها، فإذا ما حملت وأنجبت استعانت على نسبة الولد بالقافة، يعني تأتي بمن ينظر إلى الولد ويستعرض الذين عاشروها وقضوا أوطارهم معها فيقولون هذا الولد يشبه فلان، ثم ينسب هذا الولد إليه لأنه أقرب شبها إليه. وفي هذه الحال يعني يختلف الحكم عن النوع الثالث من أنواع النكاح السابق، حيث إن المرأة كانت هي التي تختار، وفي هذه الحالة القافة هو الذي يختار، والقافة هو الذي ينسب الولد إلى من شاء من الرجال متعللا بالشبه، وعندئذ يلتحق الولد بهذا الرجل وليس له أن ينكر الرجل هذا الولد. هذه الأنواع التي كانت في الجاهلية. وفي هذه الآية أخبر الله جل وعلا أنه صان نسب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى صان نسبه فلم ينحدر صلى الله عليه وسلم إلا من أبوين ومن زوجين، تزوج بالنكاح المشروع حيث انتقل من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الأصلاب بواسطة الزواج الذي تم حتى ولد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما أراد المؤلف أن يشير إليه، والغرض من ذكره إنما هو بيان أن الله سبحانه وتعالى حفظ نسب نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا رفع ذكره، وأن الله سبحانه وتعالى صانه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني نقى نسبه ولم يقع في شيء مما وقعت فيه رذائل الجاهلية. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة، إلا نكاحا واحد، نكاح صحيحا، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود، فرفع الله عز وجل قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية، ونقله من أصلاب الطاهرات، هكذا عندكم؟ ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم عليه السلام. لا، هو يقول إنه في نسخة ميم وفي النسخة المطبوعة الأصلاب. لا، حتى هذه ما هي مناسبة، لأن الطاهرات يعني هم إنما يحملن الأولاد في أرحامهن لا في أصلابهن. في الأصلاب الطاهرات، يعني صفة للطاهرات صفة للأصلاب. بس الأصلاب يعني معروف أنها تعبير عن الرجال، لأن فالأصلاب على اعتبار أنه جمع يعني غير مذكر، وكل جمع يجمع بالألف والتاء. ونقله في أصف الأصلاب الطاهرات. على كل حال يعني التعبير هذا محتمل وغيره أيضا محتمل، في أصلاب الطاهرات أو في الأصلاب الطاهرة. هو لعل المحقق لم يتضح له يعني أي العبارتين أدق، فأشار إلى ما هو موجود في العبارات باختلافها إلى ما هو موجود في النسخ. ففي النسخة المطبوعة وفي نسخة ميم الأصلاب، وفي بقية النسخ ونقله في أصلاب الطاهرات. لكن هو محل الملاحظة وصف الأصلاب بالطاهرات أو إضافة الأصلاب إلى الطاهرات. إضافة الأصلاب إلى الطاهرات يعني كأنها فيها يعني لحن. وأما وصف الأصلاب بالطاهرات على اعتبار أن هذه الأصلاب يعني غير عاقلة، فيجوز أو أنها أعضاء يجوز أن توصف بصفة أن توصف بجمع المؤنث. يعني قال من لدن آدم ينقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: أما نكاح المتعة ألم تكن في الجاهلية؟ نكاح المتعة هو لم يكن يعني نكاحا خاصا بالجاهلية، ونكاح المتعة لم يذكر ضمن الأنكحة الأربعة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، لأنه في أصله هو ملحق بالنكاح العادي، حيث يتم من خلال ولي وشهود ومهر، لا يختلف عن النكاح العادي. وإنما محل الخلاف فيه عن بقية أو عن النكاح العادي هو تحديد الأجل، تحديد المدة، هذا هو الفرق. ولعل عائشة رضي الله عنها لم تذكره على أنه من نكاح في الجاهلية لالتحاقه بالنكاح العادي، وإنما حرم وحرمه الشرع بعد أن انتهى الغرض منه، لأن النساء يعني في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام كنا متوفرات، وتيسر أمر الزواج، وأصبح الزواج يعني ميسرا بخلاف ما كان في صدر الإسلام، حيث المسلمون يخرجون للغزو وتطول بهم المدة ويتوقون إلى النساء. ووجد أيضا سبيل آخر، هذا السبيل ييسر مسألة النكاح. أما السبب الأول فسهولة النكاح بين أفراد المسلمين، فلم يحتج إلى نكاح المتعة. وثمة دافع آخر وهو وجود التسري، حيث إن المسلمين كانوا إذا غزوا وجاهدوا وقاتلوا وغنموا كان من ضمن الغنائم أو من كثرة الغنائم أو من أنواع الغنائم كان الأسرى، وكان منهن النساء، فكان المسلمون يتسرون ذا ملك اليمين حيث كانت متوفرة، فأغنت عن نكاح المتعة. ولكن الإجابة على محل السؤال أن نكاح المتعة لم يعد لالتحاقه بالنكاح العادي. إيش؟ هل يمكن أن يكون ذلك قبل القسمة؟ لأنها قبل القسمة ما تكون ملك يمين، حيث لم تحدد له، وإنما لما ينتهي الإمام أو الأمير من المعركة ويقسم الغنائم يقسم من ضمن الغنائم الأسرى. والمرأة إذا وقعت في ملك يمين الرجل يعاشرها بعد أن يستبرئها. يقول أنا موظف في قطاع الجيش، قائد المباشر مرخص لي رخصة مفتوحة من العمل، هل الراتب الشهري الذي أستلمه حلال أم حرام؟ الجواب إن هذا الموظف الذي يشتغل في الجيش يقول قائد المباشر مرخص لي رخصة مفتوحة من العمل، نقول إذا كان هذا القائد المباشر يملك هذه الصلاحية بحيث إنها من صلاحياته التي أعطيت له، يسير بها أفراد جيشه أو أفراد قطاعه، فإن ذلك إن شاء الله أمر جائز وراتبك يكون حلالا. لكن إذا كان هذا القائد لا يملك هذه الرخصة وليست من صلاحيته، وإنما تعدى بها وتجاوز، فيكون آثما وتكون أنت شريكا له بالإثم، والراتب الذي تأخذه يعني فيه راتب غير مباح لك، أخذه حرام إن لأنك لم تقدم مقابله العمل المطلوب. هذا والله أعلم. يقول ما حكم لبس العباء على الكتف بالنسبة للنساء خصوصا في الآونة، في هذه الآونة منتشر بشكل كبير؟ نقول لبس العباء على الكتف أو لبسها على الرأس الغرض منه أن يكمل حجاب المرأة، فالمرأة إذا لبست العباءة على رأسها أو على كتفها وغطت جسمها بحيث امتثلت أمر الله تعالى في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يكون ذلك إن شاء الله أمرا مباحا. القرآن لم يفصل، والعباءة هذه التي توضع على الكتف أو التي توضع على الرأس ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، وإنما هي أشياء جدت والعادة لها أثرها في هذا الموضوع. ولا شك إن من لبس العباءة على الكتف أو لبس العباءة على الرأس وهو يرجو ويريد أن يحقق أمر الله تعالى فإنه إن شاء الله مثاب، وكل يعني يبذل الجهد ويحرص على أن يحقق أمر الله تعالى، فتحقيق أمور الله تعالى هو الغاية والهدف. وأما الوسيلة التي تسلك في ذلك ففيها سعة إن شاء الله، والله أعلم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الصالح البخاري قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني يعني صاحب المسند قال حدثنا محمد بن جعفر ابن محمد بن علي ابن الحسين رضي الله عنهم. جعفر المراد به جعفر الصادق، وأبوه محمد بن علي الذي يسمى بالإمام الباقر، وعلي ابن الحسين المسمى بزين العابدين، والحسين هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته. وهذا السند كما هو معروف مسلسل بآل البيت. قال: أشهد على أبي يعني جعفر الصادق يحدث عن أبيه يعني محمد الباقر عن جده يعني علي زين العابدين ابن الحسين عن علي يعني عن الحسين ابن علي رضي الله عنه عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا الحديث كما رأينا بين معنى قوله: وتقلبك في الساجدين. يقول: هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، وفيه علتان. العلة الأولى فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، قال: ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء، قال الذهبي: تكلم فيه. وفيه الانقطاع بين علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب، لأن علي بن الحسين يعني هل أدرك علي بن أبي طالب أو لم يدركه؟ هذا محل بحث. فمن قال بأنه أدركه وروى عنه يكون السند متصلا، ومن قال بأنه لم يدركه لأن علي بن الحسين يوم استشهاد الحسين رحمه الله ورضي الله عنه كان صغيرا، واستشهاد الحسين كان بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه، فإن علي رضي الله تعالى عنه توفي في سنة 39 من الهجرة، وتولى من بعده الحسن 6 أشهر ثم تنازل وأصلح الله به بين المسلمين. وبعد ذلك بسنوات حدثت فتنة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وإذا كان ابنه صغيرا فمعنى أنه لم يدرك عليا، وروايته عن علي تكون منقطعة، لذلك حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف لانقطاع السند وللتكلم في محمد الأول. قال: لكن يقول هنا، وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله شواهد يعني أحاديث تشهد لهذا المعنى، حتى خلص إلى قوله: إن الحديث من قسم الحسن لغيره عنده، وأشار إلى ذلك في كتابه إرواء الغليل. والحديث يقول: أخرجه الرام هرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي، وأخرجه الإمام الجرجاني في كتاب تاريخ جرجان، وأورده أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة، وكذلك ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. نعم، في كتابه تاريخ دمشق قاله الشيخ الألباني في كتاب الإرواء. قال وعزاه الإمام الهيثمي إلى كتاب الطبراني الأوسط، إلى كتابه الطبراني في كتابه المعجم الأوسط، وقال فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك، يعني الحاكم ذكر له أحاديث في كتاب المستدرك وحكم بصحتها، وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات، لأن ما من شك إن جعفر بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن الحسين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم هم أئمة من الأئمة الثقات، فإذا صح نسبة الخبر إليهم فالحديث صحيح. قال وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الشاهد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق، يعني في كتابه المصنف، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. فهذا الحديث يعتبر فيه متابعة لرواية محمد ابن جعفر، حيث إن ابن جريج عبد العزيز أو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج تابع محمد ابن جعفر هذه متابعة تامة في هذا الخبر، فيكون في هذا الحديث يعني ما يعضده ويشهد له. نعم. قال في يوم من الأيام كنت نائما من التعب ولم أصلي صلاة الجمعة واستغفرت الله، ولكن أنا لا أعرف ماذا أفعل وأنا تعبان بمعنى زعلان، أو ماذا أفعل بمعنى زعلان. الجواب، ما دام فاتتك الجمعة وأنت نائم فقد يكون النوم عذرا، لكن عليك أن تعنى وتهتم بما يستقبلك من الزمان، أما ما مضى فأكثر من الاستغفار، وعليك أن تصليها ظهرا، يعني صلي ذلك الوقت إذا فاتتك الجمعة أن تصلي بدلها الظهر وتستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعد، واحرص على أنك تؤدي الجمعة ولا تتخلف عنها، فإنه ورد الوعيد الشديد في من يتخلف عن الجمعة، فإن من تخلف عن الجمعة 3 جمع متتاليات بغير عذر يختم الله على قلبه بالنفاق.